يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى سواء علينا أجزعنا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم